لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، ومن كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل. باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وذكر حديثا آخر قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وذكر حديثا ثالثا قال عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. هذه الأحاديث ذكرها المختصر من بين الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، ومن بين الباب الذي بوبه النووي رحمه الله تعالى تحت هذا التبويب، وهو باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل. أما الحديث الأول كما قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. والمقصود بما عملت أي ما اكتسبت من العمل، والمراد بالعمل ما يقتضي عقوبة في الآخرة، ما يقتضي عقوبة في الآخرة. وإلا فالأعمال منها ما هو صالح ومنها ما هو يعني غير صالح، فالمقصود هنا الأعمال غير الصالحة التي تقتضي عقوبة في الآخرة فيتعوذ الإنسان منها. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بضمير المتكلم، فالأحسن يعني الأوجه أنه محمول على أن ذلك تعليم للأمة، وإلا فهو صلوات الله وسلامه عليه معصوم من الكبائر والصغائر المذرية. وإلا فقوله: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر وشر ما لم أعمل، فأوجه أن يقال أن هذا يحتمل أنه فيه تعليم للأمة، أنه يعلم أمته ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فعمله صلوات الله وسلامه عليه كله خير صلوات الله وسلامه عليه، لذلك هو تعليم للأمة أن يقول الواحد منا مثل هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، يعني من الأعمال التي تقتضي العقوبة، يعني أعذني من شرها حتى وإن لم أعملها. أي نعم. وأما الحديث الآخر قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. يعني أنا أعلمكم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، أن تدعو به، وعلمهم هذا الدعاء. فأما قوله اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر مضى أو سبق يعني الكلام عن ذلك تفصيلا في الأبواب السابقة. قال: اللهم آتي نفسي تقواها، أي من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الدعاء الدعاء بما هو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل ما تدعو به الله سبحانه وتعالى أن تدعو بمثل ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. يسأل ربه أن يعطي هذه النفس ويهب هذه النفس التقوى، لأن التقوى هي محور إن صح التعبير كل خير، فكل ما سيكون من حولها سيكون خيرا بإذن الله تعالى إذا كان الإنسان يعني التقوى هي ما يوجهه في كل جهة وكل عمل، فسيكون ذلك نتاجه خير. فيسأل المسلم ربه سبحانه وتعالى: اللهم آتي نفسي تقواها، وإلا هذه النفس مجبولة على حب يعني الراحة والسعة والشهوات ونحو ذلك، وهذه أسباب تبعدها عن التقوى. فإذا أعطيت هذه النفس التقوى فإنها بإذن الله تستقيم. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها. وهذا يعني طلب آخر، والتزكية هي التطهير، طهرها. والتطهير تطهير ظاهر وتطهير باطن، وأعظمه التطهير الباطن. فيسأل المسلم ربه أن يطهر هذه النفس ظاهرا وباطنا، وزكها أنت خير من زكاها. وقوله صلى الله عليه وسلم أنت خير من زكاها ليست للتفضيل، ليست للتفضيل، يعني ليس هناك خير وأخير ونحو ذلك، لا، إنما المعنى المقصود أنه لا مزكي لها إلا أنت، هذا هو المعنى المقصود. وزكها أنت خير من زكاها، يعني وزكها لا مزكي لها إلا أنت، لا يزكيها إلا أنت. نعم، وزكها أنت خير من زكاها. ولذلك أكد هذا المعنى صلى الله عليه وسلم بعدها، قال: أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. يسأل المسلم بمثل هذه الأدعية الكريمة ربه سبحانه وتعالى أن يعيذه من علم لا ينفع، لأن هناك من يتعلم العلم فلا ينفعه هذا العلم، والأصل في العلم أنه ينير الطريق ويضيء يعني الطريق، ويعني ينفع القلوب وينفع الإنسان في الدنيا والآخرة. لكن أن يكون العلم لا ينفع هذه كارثة والعياذ بالله. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وإلا فقد يتعلم الإنسان العلم ولا ينفعه هذا العلم، فقد يتعلمه رياء والعياذ بالله وطلبا للسمعة ونحو ذلك، أو يتعلم من العلم على معنى العلم العام وليس العلم الشرعي فقط، أن يتعلم من العلم الضار والعياذ بالله الذي يضره، وأعوذ بك من علم لا ينفع، كعلم الكلام والفلسفة وكذا ونحو ذلك، هذا الذي تعلمه بعض الناس فما نفعهم بل أضرهم. وإلا فهناك من أئمة الفقه العظماء من لما تعلم علم الكلام أضره ذلك، وكان يتندم على أنه تعلم هذا العلم الذي ما نفعه بشيء بل أضره في دينه. أي نعم. قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. نسأل الله العفو والعافية. ويتعوذ من قلب لا يخشع. قلب مهما تكون هناك مؤثرات يعني الخشوع ومؤشرات يعني تأخذ هذا أو تأخذ القلوب للخشوع لله تعالى، إلا أن هذا القلب لا يخشع. أعوذ بالله، فنعوذ بك من قلب لا يخشع. وهذا يدل على قسوة وجمود في هذا القلب والعياذ بالله. وكم نسأل الله العفو والعافية من الناس قلوبهم والعياذ بالله صارت كالأحجار، يعني صارت والعياذ بالله لا شعور فيها، فلا تخشع ولا تتأثر. وإلا على يعني سبيل المثال الذين يسيئون إلى آبائهم وأمهاتهم ولا يرحمون ضعفهم وهم يعني قد بلغوا من الكبر ما بلغوا، مثلا كالذي إذا بلغ يعني الوالدين عنده الكبر أساء إليهما ويعني لم يجعل لهما الحق الواجب ولو من باب الرحمة. هذه قلوب والعياذ بالله، كيف تخشع بعد ذلك لكلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك كم من إنسان ربما يحسن الكلام ويحسن المسائل العلمية نظريا لكنها لا أثر لها على قلبه. لماذا؟ لأن هذا القلب لم يخشع لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بك من قلب لا، وأعوذ بك من قلب من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. ومن نفس لا تشبع، نعوذ بالله من ذلك. وذلك لأن النفس لا تشبع في الحقيقة إذا لم يجاهدها صاحبها. فالنفس الأصل فيها أنها أمارة بالسوء، هذا هو الأصل في النفس. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك فالنفوس هذه لابد لها من مجاهدة، أي يجاهدها صاحبها. ومن المجاهدة يستعين بالله سبحانه وتعالى في مجاهدتها. ولذلك من هذا الدعاء وأعوذ بك من نفس لا تشبع، والعياذ بالله لا تشبع لأنها مقبلة على طلبات الدنيا وشهوات الدنيا فلا تشبع. ولذلك تجد كثيرا من الخلق، نسأل الله العفو والعافية، كلما ازدادوا من الدنيا كلما أقبلوا عليها، مع أن يعني الذي ينبغي أن يكون على الأقل أنه كل ما يزداد يزهد، كل ما يزداد من الشيء يزهد فيه، لكن الدنيا يعني ليس يعني أمرها كذلك، إنما هي يعني فتنتها من أو من فتنتها أن كل ما يشبع منها الإنسان كل ما يزداد فيها طمعا والعياذ بالله، ويزداد تمسكا بها والعياذ بالله. ولذلك يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه النفس التي لا تشبع والعياذ بالله. ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن دعوة لا يستجاب لها، أي أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أمته كذلك أن تستعيذ بالله من مثل هذه الدعوة، أي الدعوة التي لا أثر لها لا يستجاب لها. وإلا فإن لا، الدعوة قد لا يستجاب لها لكن يكون للإنسان بها أجر عند الله تعالى. وإلا من مراتب أو من مواضع يعني التعامل مع الدعاء كما يقول العلماء أنه قد يستجيب الله عز وجل على الفور، وقد يؤخر الإجابة، وقد يجعلها في الآخرة للإنسان، يعني قد يؤخرها في الدنيا أو يجعلها في الآخرة. فالدعاء في كل الأحوال له فضل كبير جدا وله يعني مكسب كبير جدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن دعوة لا يستجاب لها. فالأقرب والله أعلم أن المقصود بلا يستجاب لها هي لا أثر لها، ملهاش أثر، مش مؤخرة مثلا في الدنيا شوية ولا حاجة، أو مؤخرة حتى للآخرة لا، وإلا لو كانت مؤخرة في الدنيا أو مؤخرة إلى الآخرة فهذه قد استجيبت وإن تأخرت. ولذلك الأقرب أنه المقصود من دعوة لا يستجاب لها أي لا أثر لها ولا يحصل خير من يعني جرائها. ولذلك هذه الدعوة لابد أن يكون هناك موانع وحواجز فظيعة جدا منعت من أن تكون مستجابة على أي وجه من وجوه استجابة يعني الدعاء كما ذكر العلماء، والله أعلم. هذا الحديث يعني فيه نلاحظ فيه سجع، فيه سجع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وهكذا. ففيه نوع سجع الحديث الدعاء. الإمام النووي رحمة الله عليه يقول: هذا الحديث وغيره من الأدعية المسجوعة دليل على أن السجع المذموم في الدعاء هو المتكلف. يبقى كلام العلماء في السجع المذموم في الدعاء يحمل على السجع المتكلف، صاحبه يتكلف، زي ما بنسمع أحيانا كده في بعض الأحياء في الصلوات والتراويح ونحو ذلك، فتجد بعض الأئمة يتكلفون تكلفا شديدا، عدد البحار والأنهار والأشجار وما غرد طير وطار وكذا ونحو ذلك وأشياء من هذا القبيل. هذا متكلف، هذا الذي يكره للإنسان أن يدعو به. أما مثل هذا فإن هذا ليس من الدعاء المتكلف، لأنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم من غير تكلف. طيب لو الإنسان حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون قد تكلف؟ لا، ده بالعكس، ده هذا يؤجر به، لأن هذا يدعو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء المتكلف فله علامات إنه متكلف. من أعظم هذه العلامات كما يعني يقول العلماء أنه يذهب الخشوع، خشوع الإنسان الداعي نفسه يذهب خشوعه وإخلاصه، ما هو مش مشغول بالدعاء والانكسار والتضرع، مش مشغول، ده مشغول بأن الكلام يطلع مركب فوق بعضه ومترتب بطريقة معينة علشان الناس يقوموا يقولوا عليه ده هو يعني راجل لسن وكذا ونحو ذلك. فهذا في الحقيقة الذي نهى عنه الشرع. ثم قال عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. أيضا في هذا الحديث تعليم للأمة دعاء من الأدعية. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عليا هذا الدعاء، دعاء وجيز الكلمات جدا مبارك بإذن الله تعالى. قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدنا وسددنا، قل اللهم اهدني وسددني. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علي أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني وسددني. ثم يقول له: واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. كلمات يعني جميلة وتشبيه جميل جدا وتذكير بمثال جميل جدا. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ادعو بهذه الكلمات أو هاتين الكلمتين: اللهم اهدني وسددني. ولأجل أن تستحضر معنى الهداية ومعنى السداد استحضارا يعني فيه تدبر ينفعك في الدنيا والآخرة، ويجعل دعاءك هذا بالفعل عن تدبر، أنا أعينك بمثال أو بمثالين على الكلمتين، تذكرهما وأنت تدعو بهذا الدعاء. يقول: واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. طيب واذكر بالهدى هدايتك الطريق، يعني أنت بالهدى تذكر أنك تمشي في طريق وتريد أن تصل إلى غاية من هذا الطريق وهو مكان معين، فالذي يريد الهداية في الطريق وهو يعرف المكان الذي سيتوجه إليه، هل يزيغ عن هذا الطريق؟ أبدا ما يزيغ، ولا يميل يمنة ولا يسرى، فضلا أن يتراجع، إنما يمشي قدما ويتوجه إلى هدفه. لماذا؟ لأنه هو يعرف أن هذا الطريق هو الذي سيهديه إلى مكانه الذي يريد. وعليه قوله اللهم اهدني، أي اجعلني أمشي على هذا الطريق كما يمشي الهادي الذي يهدي نفسه ويهدي الناس إلى الغاية التي يريده. الهادي الراجل اللي ماشي دليل قدام الناس على مكان معين في الطريق هيوصلهم إليه، فهو يريد أن يصل ويريد أن يصل بهم كذلك. فلذلك يقول لهم يعني واذكر بالهدى هدايتك الطريق. والسداد سداد السهم، والسداد سداد السهم، يعني السهم عبارة عن يعني عود من حديد. السهم عبارة عن عود من حديد، أقرب للتعبير العامي جدا في كلامنا سيخ حديد، عود من حديد. هذا العود من حديد له نصل وريش وكذا ونحو ذلك، ويوضع في السهم ويضرب، يوضع في النبل ويضرب أو القوس ويضرب. هذا السهم إن لم يكن مستقيما تمام الاستقامة لا يصل أبدا إلى الهدف. يعني لو السهم في عوجان كده، لو في السهم في جزء معوج كده، أو مثلا لو حطه في الرمح، في القوس بتاعه وضرب، مش ممكن أبدا يجي على الهدف، مش ممكن. لماذا؟ لأنه هيخرج هيروح كده مثلا، اللي هو معوج الجهة دي مثلا أو نحو، أو ينزل أو يطلع، مش ممكن هيوصل للهدف. ولذلك الرامي قبل ما يرمي السهام لازم يطمئن عليها. بيطمئن عليها يعني ماذا؟ انه بيجيبها قبل ما يطلع المعركة او نحو ذلك، او يوصل الى الهدف. قبل ما يطلع يكون ماسك السهام كلها مراجعها، كل السهام على استقامة صحيحة ولا لا، السهم مستقيم ولا لا. طب ما لقاهوش مستقيم، واحد معوج نحو ذلك، يوم يعمل ايه؟ يسدده، يخليه في حالة سداد، وهو ده سداد السهم، يعني يخليه مستقيم بحيث انه لما يطلع يطلع الهدف مباشرة ولا يعود يمينا ولا شمالا. ولذلك السداد يعني معناه الحرص على الاستقامة. ده في المثال. لذلك المسلم إذا دعا وقال اللهم سددني، يعني أرشدني إلى الاستقامة، اجعلني مستقيما. ويتذكر المثال اللي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، قال واذكر بالهدى هدايتك الطريق. والسداد سداد السهم، ان السهم لازم يكون مستقيم عشان يوصل للهدف. فانت كذلك، لاجل ان تصل الى هدفك ولاجل ان تكون مسددا لابد ان تكون مستقيما. وصلوات الله وسلامه عليه الذي اوتي يعني مجامع الكلم. ولماذا قال لعلي هذا؟ إنما قاله لأجل أن لا ينسى، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا علي ادعو بهذه الكلمات أو هاتين الكلمتين، اللهم اهدني وسددني، وحتى لا تنسى هذا الدعاء تذكر. عندما تقول اهدني تذكر هدايتك الطريق، وعندما تقول سددني تذكر سداد السهم. عند ذلك تتدبر وتفهم ما هو المراد من هذا الدعاء. ثم قال باب التسبيح أول النهار وعند النوم. باب التسبيح أول النهار وعند النوم. قال عن جويرية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، يعني خرج من عندها بكرة في أول يعني اليوم حين صلى الصبح وهي في مسجدها، في مسجدها يعني في موضع صلاتها، في موضع صلاتها، يعني بعدما صلت الصبح جلست تذكر الله عز وجل. قال ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال الذي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك، يعني بعد ما فارقتك أنا وبعد ما انتهيت من صلاتي، لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، يعني قلت جملة دعاء في جملة مكونة من 4 كلمات قلتها 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. يعني هي رضي الله عنها من بعد صلاة الصبح لحد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أضحى، وهي جالسة تسبح وتستغفر وتكبر وتهلل وتحوقل وغير ذلك. قال: لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، يعني لاستوت معها في الثواب، لاستوت معها في الثواب. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ثم دل 4 كلمات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه كلمات يسيرة ولكنها اشتملت على معاني كثيرة، فضلا عن الأجور الكثيرة والعظيمة. سبحان الله وبحمده تنزيه لله سبحانه وتعالى، وتحميد لله سبحانه وتعالى، ووصفه سبحانه وتعالى بالمحامد وتنزيهه عن النقائص. بماذا؟ بعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. عدد خلقه هذا شيء يحصى أم لا يحصى؟ لكنه لا يحصى إلا عند الله عز وجل، يعني لا يحصيه إلا الله. يعني الخلق مهما عظم فهو يحصى، ولكنه لا يحصى في يعني في حساب الناس. من هذا الذي يقدر أن يحصي عدد المخلوقات؟ لا يقدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسبح ربه وينزهه ويحمده بعدد ما لا يحصى في الخلق، ورضا نفسه وزنة عرشه. وزنة العرش هذه تحصى لكنها عند الله أيضا، عند الله أيضا. ورضا نفسه ومداد كلماته هذا ما لا يحصى. فالله عز وجل أفعاله سبحانه وتعالى غير محصورة، سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى من أفعاله الغير محصورة الكلام، فهو صفة لله عز وجل غير محصورة في عدد. وإلا فالله تعالى يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فمداد كلماته هذا كما يقول يعني الإمام النووي وغيره، هذا مجاز، مش مجاز في الصفة، لا، مجاز في التعبير بمداد الكلام. ده مداد الكلام هذا أيضا لا يحصى ولا يستطيع أحد أن يحصيه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فالخلاصة يعني أن هذه الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم يستحب للمسلم أن يقولها عند صباحه إذا أصبح، فيقول هذه الكلمات تغنيه عن كثير من الذكر. يقولها 3 مرات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فإنها لو وزنت بكثير من الأذكار لوزنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المراد بها المبالغة في الكثرة في مدح الله سبحانه وتعالى، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أي نعم. ثم قال: وعن علي رضي الله عنه أن فاطمة اشتكت، فاطمة بنت النبي صلى الله بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، يقول علي رضي الله عنه ابن أبي طالب زوج فاطمة قال عن علي أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، ما تلقى من الرحى في يدها، إنها كانت يعني تطحن بالرحى النوى ويعني الشعير والدقيق وغير ذلك، كطبيعة يعني المرأة في هذا الزمان كانت تطحن يعني النوى وتطحن الدقيق وكذا لبيتها ولأهل بيتها، فكانت تجد مشقة حتى أنها اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، إنه وكأن يديها يعني الكريمتين قد حصل بهما ما حصل من الأضرار، التهاب وكذا ونحو ذلك من كثرة استعمال الرحى، وهي بنت من؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنت حاكم هذا العالم في هذا الوقت، حاكم هذا العالم في هذا الوقت صلوات الله وسلامه عليه، وبنت رئيس الناس في هذا المكان على الأقل، ومع ذلك كانت تلقى ما تلقى. لماذا؟ لأنها ليس عندها من يقوم بهذا الأمر. وهذا الجزء من الحديث مما يستدل به العلماء في لزوم خدمة المرأة لزوجها وعيالها، وإلا فهناك من قال بأنه لا يلزمها ذلك، إنما المرأة يعني لا يلزمها إلا عدم الامتناع من الزوج، لأنها ما كانت إلا لأجل الاستمتاع فقط، وأما فعلها للخدمة وكذا فإنما هذا من قبيل يعني التطوع منها، وهذا فيه نظر شديد جدا. والصحيح أن المرأة يجب عليها يعني ويلزمها عمل بيتها وخدمة زوجها وعيالها. نعم. قال علي: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، عن علي أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، يعني سمعت فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه سبي من المعارك التي حدثت بين المسلمين والكفار، وأثر المسلمون فيها من أثروا من الكفار، وبينهم نساء وأطفال يعني نساء الكفار وأطفال الكفار يسمون سبيا، السبي يطلق على النساء والأطفال. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، قالت أروح للنبي صلى الله عليه وسلم يعطيني يعني خادما من السبي، خادما من السبي يعني يعطي جارية تخدم معها في البيت، يعني غلام يخدم في البيت نحو ذلك. قال: ولقيت عائشة، قال: ولقيت عائشة فأخبرتها، أي لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ولقيت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها، قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، وقد أخذنا مضاجعنا يعني نايمين أو في حالة استعداد للنوم، قال: فذهبنا نقوم. لما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهما وجدهما مضجعين تحت اللحاف، والظاهر أن هناك خادم هو الذي أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالدخول، فدخل عليهما صلى الله عليه وسلم وهما على هذا الحال، استغفر الله، الظاهر أن هناك من أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الدخول، يعني عندهم حد فتح، حد من أولادهم الحسن الحسين نحو ذلك. قال: فذهبنا نقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مكانكما صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم، وقيام الولد أو الابن لأبيه هذا من يعني المحمود وليس من المنهي عنه أن يقوم الولد لأبيه قياما، هذا ليس من المذموم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مكانكما. قال: فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري. يقول علي: فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه، في الرواية البخاري برد قدميه، هنا في رواية مسلم برد قدمه. فرواية مسلم باعتبار القدم اللي جت ناحيته، وإلا القدم الثانية ناحية فاطمة رضي الله. يعني نحن حاولت لو تصورنا كده المشهد ده اللطيف جدا ده، يعني تصورنا ده اللحاف من هذه الجهة، من هذه الجهة مثلا فاطمة وعلي نايمين، النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الجهة العكسية، من جهة المنديل اللحاف العكسية، ودخل ودخل رجليه كده، بقت رجليه هو في وسطيهم هما الاثنين صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عنه، حتى وجد برد قدم النبي صلى الله عليه وسلم في صدورهما. نعم. قال ثم قال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما؟ أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 هو خير لكما من خادم، صلوات الله وسلامه عليه. أحسن من علم، صلوات الله وسلامه عليه. يعني أين نحن من هذه يعني الطريقة التربوية الأدبية التي تصل إلى قمة المعاني الأدبية والتربوية؟ هو يأتي إليهما إلى بيتهما، ما أرسل الرد، حتى كان ممكن يرسل من يرد ويقول ما عندنا خادم وافعلوا كذا أو كذا، إنما صلوات الله وسلامه عليه يذهب إلى بيتهما ثم يدخل في لحافهما على هذا النحو. كل هذا نوع من التلطف ويعني التأليف ونحو ذلك لقبول يعني كما كذلك الكلام الذي سيقال، فإنه قد يأخذ الإنسان في نفسه: لماذا لا يعطيني النبي صلى الله عليه وسلم يعني خادما وعنده السبي قد جاء، لماذا لا يعطيني؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني إذا أخذتما مضاجعكما. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن هذا الدعاء يقوله الزوج والزوجة وليست الزوجة فقط. المشهور في التفسير إنه هذا تقوله المرأة التي وجدت يعني مشقة من عمل البيت ونحو ذلك، بل الرجل كذلك يقوله إعانة لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما؟ أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 هو خير لكما من خادم. هذه الأذكار، هذه الكلمات اليسيرة سيجعل الله عز وجل بسببها أمركم يسيرا، وسييسر الله سبحانه وتعالى بسببها عليكم الأمر الصعب من خدمة البيت وكذا وشقة العمل ونحو ذلك. ولذلك هذا دعاء هو من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، أي إنسان بيجد في عمله مشقة عليه بهذا الدعاء إنه يكبر الله عز وجل 34. ولذلك هذا موقوف على هذا، ما قالش 33، قال 34، وتسبحاه 33 وتحمداه 33 هو خير لكم من خير. 100 هي التكبير 34 موقوف على هذا الحال، ولذلك يقال كما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علي رضي الله عنه في الرواية الأخرى عند مسلم، هنا في الأصل يعني عند مسلم، قال بعد ما روى هذا الخبر للسامع الذي يروي له الخبر، قال: ما تركتها منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الكلمات دي ما تركتها منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، كل ليلة وانا اخذ مضجعي وانا رايح انام اقول الكلمات دي، الله اكبر 34، سبحان الله 33، الحمد لله 33. قال له السامع اللي بيروي عن علي: ولا ليلة صفين؟ يعني انت بتقول ما تركتها منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليلة صفين؟ ويقصد بليلة صفين تلك المعركة التي كانت بين علي رضي الله عنه وبين أهل الشام، وكانت معركة فيها من المحنة والشدة ما ربما يجعل الإنسان يزهل عن مثل هذا الذكر أو نحو ذلك الذي ربما تعود عليه. ولذلك الرجل يقول له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين، حتى في ليلة صفين ما نسيت ذلك رضي الله عنهم وعنهم. والله الواحد أخوانا لما بيعني بيقرأ كده عن جيل الصحابة ده ويقف مع جيل الصحابة ده كده في أحوالهم، يعني فعلا الواحد يخاف على نفسه جدا. ده إحنا ربما الواحد بعض المعاني يواظب عليها وكثيرا ما يزهل عنها وكثيرا ما يسهو عنها، ومش مرة، ده مرات كتير جدا، بل ربما يأتي عليه وقت ويزهل عنها بالكلية، بعض الفضائل اللي ربما كان بيعملها مثلا أو نحو ذلك. انظر إلى هؤلاء، هذه الفضائل التي ربما لا نتصور أن إماما علي رضي الله عنه إمام للمسلمين، وفي مثل هذه الظروف 5 سنوات محنة. يعني علي رضي الله عنه من ساعة ما تولى الخلافة 5 سنوات ما هدأ، يعني ولا نام يوما يعني هادئا علي رضي الله عنه، 5 سنوات فتن. ولذلك يعني المؤرخون يذكرون انه 5 سنوات بتاعت علي ما حصلش فيهم فتح خالص، ما فتح المسلمون اي فتوح في ال5 سنوات دول، بخلاف زمن عمر وزمن عثمان وزمن معاوية بعد كده كانت الفتوحات. لماذا؟ لان علي ال5 سنوات قضاها في فتنة، فتنة شديدة جدا، قضاها يصلح ما استطاع في احوال المسلمين، ومع ذلك ما ينسى مثل هذا الذكر الذي ربما نزهل نحن عنه في ربما أصغر مشكلة ونحو ذلك، الواحد يقوم ينسى ونحو ذلك. يعني كنت أذكر في الجمعة السابقة يعني بتكلم عن آداب الجمعة وتعظيم السلف لها وتفريط الخلف يعني في ذلك. فبالفعل على سبيل المثال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة، كم من الذي يواظب عليها ويحرص عليها ويستمر عليها؟ قليل. لو سألنا بعضنا وأنصفنا ويعني من أنفسنا قليل، هتجد البعض منه يقول لك: أيوة والله الجمعة اللي فاتت ربما أنا ما ذكرتش أصلا الموضوع، أو البعض مننا يقول ده أيوة 5 دقائق كده ولا حاجة ونحو ذلك. ومع ذلك هؤلاء ما يغفلون عن هذه المعاني وهم في أشد هذه الظروف. نسأل الله سبحانه وتعالى يلحقنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.